لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، شافعنا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا الدرس الجديد من سلسلة أنوار لا إله إلا الله. سبق في أول درس أن تكلمنا لماذا هذه السلسلة. هذه السلسلة أيها الإخوة لأربعة أمور. أولا، لأن الله تعالى أمرنا، قال فاعلم أنه لا إله إلا الله. فلما قال الله تعالى فاعلم، وجب علينا أن نتعلم وأن نعلم، لبيك اللهم لبيك. فهذه السلسلة لأن الله أمر، وهذه السلسلة لتثبيت الإيمان في القلوب. ذلك لأن المؤمن في هذه الأرض اليوم يتعرض لشبهات تلقى في طريقه، ولشهوات ترمى في دربه تحاول أن تخرجه عن لا إله إلا الله. فهذه السلسلة جاءت لتثبيت الإيمان إن شاء الله تعالى في القلوب. وهذه السلسلة ثالثا جاءت من أجل أن تقوي ضعفنا وتحفظ مجتمعاتنا من التشرذم ومن التفتت، لأن لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد وهي توحيد الكلمة. فإذا المجتمعات عاشت على لا إله إلا الله، اجتمعت على هذه الكلمة والتأم صدعها على هذه الكلمة. رابعا وأخيرا، هذه السلسلة لا إله إلا الله من أجل أن تضرم جذوة حب الله تعالى في القلوب، لأن ذكر المحبوب وذكر صفات المحبوب وذكر حضرة الله تعالى وتكرار ذكره يزيد المحبة في القلب. كان هذا هو الدرس الأول في هذه السلسلة. وفي الدرس الثاني تكلمنا عن النفي والإثبات في لا إله إلا الله. ركن شهادة لا إله إلا الله لها ركنان، الركن الأول النفي والثاني الإثبات. ذلك لأن من يؤمن بلا إله إلا الله فهو ينفي أن يكون هناك شيء يستحق العبادة إلا الله عز وجل، فهو ينفي عبادة غير الله ويثبتها لحضرة الله تعالى، ينفي ألوهية غير الله ويثبتها لحضرة الله تعالى. الدرس الماضي بدأنا حديثا عنوانه من معاني لا إله إلا الله. وكان الدرس الماضي يتحدث أن أول معنى من معاني لا إله إلا الله الاعتقاد بكمال التشريع الإلهي، بأن شريعة الله تعالى كاملة. ودرس اليوم في متابعة لمن معاني لا إله إلا الله. ولئن كنا نتكلم في الدرس الماضي أن المعنى كان الاعتقاد بأن تشريع الله تعالى أكمل التشريعات، فإن درس اليوم يتحدث من معاني لا إله إلا الله إفراد الله تعالى بالتوكل وتفويض الأمر إليه. معنى لا إله إلا الله يعني أنا لن أفوض أمري إلا إلى الله، أنا لن أعتمد إلا على الله، أنا لن أطلب عونا من بقلبي إلا من الله، أنا لن أستعين إلا بالله، أنا لن أخاف إلا الله، أنا لن أتقرب إلا إلى الله. فمعنى من معاني لا إله إلا الله إفراد الله تعالى بالتوكل، أتوكل عليه وحده جل جلاله وأفوض الأمر إليه وحده جل جلاله، فلا وكيل لي إلا الله، ولا أفوض أمري إلا الله، ولا يعطيني إلا الله، ولا يمنعني إلا الله، ولا يرفعني إلا الله، ولا ينفعني إلا الله. فهذا واحد من معاني لا إله إلا الله. روح هذه الكلمة الطيبة أيها الإخوة، روح لا إله إلا الله، وسرها إفراد الرب جل جلاله بالمحبة وبالإجلال وبالتعظيم وبالخوف وبالرجاء وما يتبع ذلك من التوكل والإنابة والرغبة والرهبة. روح لا إله إلا الله أن يكون حبك كله لله، وأنت تحب كل ما يحبه الله وتكره كل ما يكرهه الله، وأنت تقترب من كل ما يزيدك حبا لله، وتحب كل من يحببك إلى الله. روح لا إله إلا الله، سر لا إله إلا الله، في أن تفرد الرب المحبة، وتفرد الرب بالإجلال وبالتعظيم وبالخوف وبالرجاء، ويتبع ذلك التوكل والإنابة والرغبة والرهبة. فلا يتوكل المؤمن إلا على الله فيطمئن. نحن الآن ما زلنا يعني نسأل الله أن يرفع عنا أزمة الكورونا وعن العالم كله وعن الأرض كلها. يا رب والله نحن فقراء إليك، يا رب نحن محتاجون إليك. لكن المؤمن يا أخوان عندما لا يتوكل إلا على الله يطمئن. هلأ نحن في ضيق، في شدة، في في في في في يعني في بلاء نازل، لكن المؤمن مطمئن، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. ما في فزع، ما في هلع، ما في جزع. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، إلا المصلين. المؤمن مطمئن، صحيح بأنه يصيبه ما أصاب الناس، صحيح أنه يبذل الأسباب، لكن لأنه متوكل على الله عز وجل بقلبه فهو مطمئن. فالمؤمن لا يتوكل إلا على الله وحده فيطمئن. أما لو توكل على المال، لو توكل على الجاه، لو توكل على القوة لفزع، لكن لما توكلت على الله عز وجل لا إله إلا الله اطمأننت. فالمؤمن لا يتوكل إلا على الله فيطمئن، ولا يرغب إلا إليه فلا يذل. أنا رزقي ورفعتي من الله عز وجل، فلا أذل لعبد من العباد، فعبوديتي لله تعزني وترفعني أن أتذلل للعباد. لكن من لا يعبد الله حينا سيعبد هذا، وحينا سيعبد تلك، وحينا سيعبد المال، وحينا سيتذلل لهذا، وحينا سيتذلل لهذا، لأن قلبه ما اعتقد لا إله إلا الله، وعقله ما فهم لا إله إلا الله، ولسانه ما نطق لا إله إلا الله، وسلوكه بالحياة لا ينبع عن لا إله إلا الله، وروحه لم تتنسم عبق لا إله إلا الله. أما المؤمن فلا يتوكل إلا على الله فيطمئن، ولا يرغب إلا إليه فلا يذل، ولا يرهب إلا منه جل جلاله فلا يهون، ولا يستعين في الشدائد إلا به، ولا يلتجو إلا إليه، ولا يسجد إلا له. وهذا هو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله. من اعتمد على ماله قل، ومن اعتمد على علمه ضل، ومن اعتمد على جاهه ذل، ومن اعتمد على بشر كل، ومن اعتمد على الله فلا قل ولا ذل ولا ضل ولا كل. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. بطل عالمي بالسباحة حائز على لقب بطل كأس العالم لمسافة 25 كيلومتر، مات غرقا في البحر في أحد السباقات. الله أكبر، بطل عالمي بالسباحة حائز على لقب بطل العالم لمسافة 25 كيلومتر. 25 كيلومتر سباحة قطع الرجل، وكان الأول في العالم. هذا البطل العالمي في السباحة مات غرقا في البحر. أنت تعتمد على ماذا؟ على قوتك؟ من اعتمد على قوته كل. أنت تعتمد على تدبيرك؟ من اعتمد على تدبيره ضل. يقول المنقذون، كان هو في سباق هذا البطل العالمي، وداخل السباق يقولون بأنه بآخر مسافة يعني كيلو متر أو كيلين متر هناك فقد. يقول المنقذون، طبعا الآن نزلت فرق الإنقاذ وتبحث عنه، يقول المنقذون بدأنا في عملية البحث، وانتشرت فرق الإنقاذ في منطقة السباق فلم يعثر على السباح، ونزلت الضفادع البشرية إلى الأعماق، وبعدما يقرب من الساعة تم انتشال الجثمان. الآن كتبوا، قال وسط ذهول الجميع، جميع ذهلوا، بطل العالم في السباحة يغرق. أنا أستطيع أن أفهم بأن طفلا صغيرا وقع في البحر فغرق، أستطيع أن أفهم أن شابا هاول للسباحة دخل في البحر وغرق، أنا أستطيع أن أفهم أن إنسانا يعني في مراحله الأولى في تعلم السباحة وإتقان السباحة أن يغرق، لكن بطل العالم في مسافة 25 كيلومتر الآن يغرق. قال وسط ذهول الجميع، الجميع ذهل، فاحذر أن تتكل على قوتك، فهناك من أقوى منك هلك مع أنه قوي، وكن ممن يتوكلون على الله وحده لتدخل في جماعة لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله يعني أنا لا أتكل إلا على الله عز وجل، فأنا لا أتكل على قوتي. طبعا من باب أولى أنا لا أتكل على قوة غيري. واليوم العالم يا أيها الإخوة، أين جيوش العالم؟ أين الجيوش المدربة والمعدة بترسانات من الأسلحة؟ فلتخرج لنا هذا الفيروس الضعيف، فلتهزمه، فلتقهره، فلتذهب به إلى الهاوية. لكن جيوش العالم ضعيفة، مخذولة، لا إله إلا الله، لا يرفع هذا إلا الله، ولا ينفعنا إلا الله، ونحن لا نتكل إلا على الله. لعلكم سمعتم أيها الإخوة بممثل فيلم السوبرمان. ممثل فيلم السوبرمان ممثل أمريكي اسمه كريستوفر ريف. كريستوفر ريف مثل دور السوبرمان، هو كان ممثل ومثل عدة أدوار، لكن اشتهر كثيرا بالسوبرمان، نجح معه كثيرا. كان في تمثيله بقلب التمثيلات، إذا بتتذكروا من كان منكم يرى، ينقذ العشرات والمئات من البشر من ورطات وعصابات وسجون ونحوها. يعني هو الفيلم السوبرمان قائم على هيك، بأن هناك إنسان مثلا في عصابة خطفته، من سينقذه؟ سوبرمان يأتي وينقذه. هناك إنسان سيقع في البحر، من ينقذه؟ السوبرمان. هناك شخص وقع في ورطة، من ينقذه؟ السوبرمان. هناك شخص سجن، من سينقذه؟ السوبرمان. يظهر أن ممثل السوبرمان كريستوفر ريف صدق نفسه بأنه سوبرمان، الله أعلم. شو معنى سوبرمان؟ يعني الرجل السوبر، الرجل الكامل، الرجل لا يحتاج إلى أحد، قوة عنده، جمال عنده، مال عنده، مكان عنده. في يوم من الأيام وفي أثناء تدريبه للكريستوفر، كان يتدرب على الحصان، سقط من على حصانه فدقت رقبته فأصيب بشلل كامل، وظل مقعدا على كرسي متحرك إلى جانبه جهاز تهوية محمول، لأنه لم يكن بوسعه التنفس من دون مساعدة. من عام يا أخوان 1995 زمن الحادث، وحتى عام 2003 لمدة 8 سنوات، من 95 إلى 2003 لمدة 8 سنوات، بقي الأطباء والمعالجون والمشافي تحاول في أن تعيد إليه الحركة، فتمكنوا في عام 2003 من أن يستعيد حركة أصابع يده اليسرى ورجله. الله أكبر، وين السوبرمان؟ وين الإنسان الكامل؟ وين الإنسان الذي لا يحتاج إلى أحد؟ وين الإنسان الذي لا يريد أن يتكل إلا على قوته ونفسه وجماله وعدته وعتاده؟ 8 سنوات بس مشان تتحرك الأصابع تبع اليد وأصابع الرجل، وبعد 8 سنوات لاستطاعوا أن تتحرك الأصابع، لكن الرجل بقي مشلولا. كتبت بعض الصحف كريستوفر ريف سوبرمان أنقذ الكثيرين، لكنه لم يستطع أن ينقذ نفسه. الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. شو أنقذ الكثيرين؟ تمثيلية هي، بس قالوا أنقذ الكثيرين، بس ينقذ نفسه؟ ما استطاع أن ينقذ نفسه، ومات وهو مشلول. فاحذر يا أيها الأخ أن تتكل على قوتك. أوعك تفكر حالك أنت قوي الآن، أوعك تفكر حالك أنك أنت جميل الآن، أنت وسيم الآن، أنت عندك معارف الآن، أنت عندك مال الآن، تستطيع أن تخالف أمر الله. أن تكون من جماعة لا إله إلا الله، فهناك احذر أن تتكل على قوتك، فهناك من هو أقوى منك هلك مع أنه قوي. كن ممن يتوكلون على الله وحده لتدخل في جماعة لا إله إلا الله. فمن معاني لا إله إلا الله إفراد التوكل على الله وحده، وتفويض الأمر إلى الله وحده. ملياردير غربي سيطر على تجارة البن والسكر والأسلحة في بلده، كان يقول لو كنت أمشي في الطريق ووقع مني $1,000,000 فسأتركها ولن أضيع وقتي في التقاطها. يا لطيف، ألا بإمكانك أنك تتخيل قديش معه هذا الرجل؟ قال لو وقع مني مليون دولار ما بوقف بالتقطها بل ما يضيع الوقت، بنتج أكثر. لأن يقولون عن هذا الملياردير الغربي، يقولون ذهب مرة إلى مطعم فتعثر أحد الخدم وأسقط عليه كوب الماء فرفض قبول اعتذاره. طبعا هذا النادل سلق بدنه، يعني نحن هيك بنقول بالشامي، مشان الله ما تأخذنا يا سيدنا، سامحنا يا مولانا يا تاج رأسنا. لم يقبل اعتذار هذا الخادم الضعيف وطلب من مدير المطعم أن يطرده، ما في حل غير أنك تقلعه منه. طبعا هو كان رايح، يعني هذا الملياردير عم يأكل بهالمطعم. عندما علم لاحقا بأن الخادم لم يطرد اشترى الفندق والمطعم الذي فيه انتقاما لطرد الخادم لخطأ غير مقصود. يا لطيف، الإنسان لما بيتجبر وبيتكبر انه كيف انت كبيت عليه كاسة المي، اشترى كل الفندق ومشان يشتري المطعم مشان يقلع هذا الخادم. مرت الأيام وخسر هذا الملياردير أمواله وتجارته وفقد عقله وصار مشردا في الشوارع لا يذكر شيئا عن نفسه، وأصبح يسكن علبة كرتون. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فاحذر يا أيها الأخ أن تتكل على مالك، فهناك من هو أغنى منك فقد ماله ولم يغني عنه ماله شيئا، وكن أنت ممن يتوكلون على الله وحده لتدخل في جماعة لا إله إلا الله. لأن لا إله إلا الله تعني من معانيها إفراد الله تعالى بالتوكل وتفويض الأمر إليه. واليوم يا أيها الإخوة، في أزمة كورونا ظهر للعالم العاقل أن مال الدنيا لم يدفع عن البلاد الوباء. هلا البلاد ناقصة أموال، يعني بلاد الدنيا الأرض ناقصة أموال، في أموال كتير. طيب يلا فليرفع هذا الوباء. لا إله إلا الله، يلي كان يعتمد على المال اللي عم بيقول لك ما بقدر أنا، شو يا ريت خذوا كل أموالي بس لقلنا حل هذا الفيروس. اليوم في أزمة كورونا ظهر للعالم العاقل أن مال الدنيا لم يدفع عن البلاد الوباء، وأن جيوش الدنيا لم تهزم إلى اليوم هذا الفيروس الضعيف، وأن علم الدنيا لم يصل إلى قطرة من بحر علوم الله تعالى، وأن خير الأمر الاعتماد على الله تعالى وتفويض الأمر إليه والتزام أمره ونهيه والاعتصام بلا إله إلا الله. يا أخوان أكثروا من قول لا إله إلا الله، يا أخوان تحققوا بمعاني لا إله إلا الله، يا أخوان راقبوا بقلوبكم منعقدة على لا إله إلا الله، يا أخوان اجعلوا أرواحكم تتنعم بلا إله إلا الله، يا أخوان اضبطوا سلوككم وفق ما أمر الله. لا إله إلا الله من معانيها التوكل على الله وحده، إفراد التوكل على الله بالله وحده وتفويض الأمر إليه. خذ مثلا في مسألة الرزق، أنت بتتوكل في رزقك على من؟ على صاحب العمل، مدير الشركة، صاحب المؤسسة، ولا تتكل على الله؟ في الرزق أهل لا إله إلا الله يتوكلون على الله ويفوضون أمرهم إليه، أعضاؤهم تعمل في هذه الأرض، يجتهدون ما استطاعوا في العمل والبذل صحيح، لكن قلوبهم مطمئنة إلى حضرة الله ومتأكدة بأن رزقهم من عند الله عز وجل. ولهذا التوكل له طرفان، طرف من جهة أصحاب الأموال والأعمال، وطرف من جهة العمال والأجراء. أما الطرف الأول فإياك أن يخطر في بالك أنك أنت الذي ترزق العمال، إياك أن تقول لشخص إن رزقك عندي، إن لحم كتافك من خيري. احذر، أيقن أن رازقهم وأن رازقك هو الله تعالى، نحن نرزقهم وإياكم، وأنا وأنت عبد ضعيف لا يملك أحدنا شيئا. والله يا أخوان نحن على التحقيق لا نملك شيئا، قلبك الذي بين جنبيك الله يحركه إن شاء والله يوقفه إن شاء. ذاكرتك التي في رأسك الله يحفظها إن شاء والله يذهبها إن شاء، عروقك التي توصل الدم إلى أعضائك الله يجريها بالدماء إن شاء والله يضيق عليها إن شاء، سمعك، بصرك، كبدك، رئتاك، أعصابك، عضلاتك، عظامك، خلاياك، كلها بيد الله. وعك تقول لواحد أنا عم برزقك، لا إله إلا الله، والله الله يرزقهم، الله يرزقهم والله يرزقك أنت. لن تستطيع أن تقطع رزقا أو أن تزيده لأحد، فأنت عبد مثل باقي العباد، والرواتب التي تعطيها للعمال الذين يعملون عندك إنما هو رزق الله تعالى ساقه لهؤلاء العمال وجعلك أنت المحاسب لتعطيهم. فرزق هذا هؤلاء العمال يعطيك الله إياه من أجل أن تعطيهم له، فإنما الرزق من عند الله عز وجل. وإذا أردت أن تتأكد بأن الأمر من عند الله عز وجل وليس من عندي وليس من عنده، فاصرف عمالك وانظر كيف سيقل دخلك، لأنه كان يأتيك رزقهم والآن ذهب رزقهم إلى غيرك. هلأ هذا من جهة، لا إله إلا الله في الرزق، أن تتيقن بأنك لا ترزق أحدا، لا ترزق زوجتك ولا ترزق أولادك ولا ترزق عمالك، وإنما الرزاق هو الله عز وجل. من جهة ثانية، لا إله إلا الله في الرزق أن يعلم المسلم يقينا أن الرزق من الله تعالى وحده، لا أحد في الكون يرزقك رزقا إذا كان ربك قد منعك عنه، ولا أحد في هذا الكون يمنعك رزقا إذا كان الله عز وجل يريد أن يعطيك هذا الرزق. نعم، ينبغي عليك أن تحترم مديرك في العمل وأن تحترم كل من جعله الله تعالى سببا لإيصال الرزق إليك، لكن لا تذل إلا لحضرة الله تعالى، واطلب رزقك بعز النفس لا بذلها، فإنما قدر لماضغيك أن يمضغاه فسوف يمضغاه، فكله بعز ولا تأكله بذل. إذا أردت أن تتذلل تذلل لمن بيده رزقك، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال الأصمعي: أقبلت خارجا من البصرة فطلع أعرابي على قعود، يعني على ناقة، فقال: من الرجل؟ الأعرابي عم يسأل الأصمعي من الرجل؟ قال: رجل من بني أصمع. قال: من أين أقبلت؟ قال: من موضع يتلى فيه كلام الرحمن. قال: أتلو علي، رالي شوية آيات من هذا اللي عم تقول كلام الرحمن. قال: فتلوت والذاريات ذروى، فلما بلغت قوله تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون، الرزق عند الله عز وجل، قال الأعرابي لما سمع وفي السماء رزقكم وما توعدون قال: حسبك. قال: ومضى، فلما حججت مع الرشيد طفقت أطوفه، الأصمعي عم بيقول، فإذا أنا بمن يهتف بي بصوت رقيق، فالتفت فإذا أنا بالأعرابي، نفس الأعرابي، فسلم علي واستقرأني السورة، فلما بلغت الآية صح وفي السماء رزقكم وما توعدون، عاد عليه الأصمعي قراءة والذاريات ذروة، قال لما بلغ وفي السماء رزقكم وما توعدون صح الأعرابي، وقال: يا أخ العرب، وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، والله أنا خلال الفترة اللي تركتك فيها وجدت في السماء رزقنا وما نوعد، وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. ثم قال: فهل غير هذا في كلام الرحمن شيء تاني؟ قال: فقرأت: فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. فصاح وقال: سبحان الله، من ذا الذي أغضب الجليل حتى حلف لم يصدقوه بقوله حتى ألجأوه إلى اليمين؟ العباد ما صدقوا أنه في السماء رزقكم حتى قال الله تعالى: فورب السماء والأرض، أقسم لكم يا عبادي برب السماء والأرض أن هذا الكلام حق مثل ما أنكم تنطقون، أن رزقكم حق مثل ما أنكم تنطقون، أنك منذ خلقت يا شباب لا تخافوا، لا تخاف، أنت منذ خلقت رزقك مكفول، مكفول عند حضرة الله. أنت بس عليك أن تتقي الله يا شباب اللي ما تزوجت وما تخاف. لا حدا يقول شلون بدي أتزوج، أنا معاشي 100,000، أنا معاشي 150,000، أنا معاشي 75,000، بمئة سنة ما بتزوج. لا تخاف، والله منذ أن خلقك الله قدر عمرك وقدر رزقك وقدر طعامك وشرابك وقدر ولادتك وقدر وفاتك، وأنا مثلك وكلنا. لا تخاف، بإذن أنت بإذن الله حتتزوج وحيصير عندك بيت. لا تخاف، أنت ابذل ما تستطيع واجعل قلبك مطمئنا بالله، واعتقد يقينا بلا إله إلا الله، وتحقق وتحقق بلا إله إلا الله، لا تخالف أمر الله. عليك أن تتقي الله وتبذل جهدك ما استطعت، وليكن قلبك مطمئن، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. فقال يا سبحان الله، الأعرابي صح، قال يا سبحان الله، من ذا الذي أغضب الجليل حتى حلف؟ لم يصدقوه بقوله حتى ألجأوه إلى اليمين. فلا إله إلا الله يا أخوان تقتضي أن لا نتوكل إلا على الله، وأن لا تفوض أمرك إلا إلى الله. يقول ابن الأثير في أسماء الله تعالى الوكيل، قال هو القيم الكفيل بأرزاق العباد. الله أكبر، لا إله إلا الله، جل جلال الله القيم الكفيل بأرزاق العباد. قال وحقيقته أن يستقل بأمر الموكول إليه. الله وكيل، الله هو الذي جل جلاله مستقل بأمر الموكول إليه، الله هو الذي يتصرف، أنت ما عليك إلا أدبا معه أن تبذل جهدك وأن تجتهد في العمل، ثم قلبك مطمئن إلى ربك. فمن معاني لا إله إلا الله أيها الإخوة إفراد الله تعالى بالتوكل وتفويض الأمر إلى الله تعالى. فإذا طلبتم النصر والفرج فتوكلوا على الله، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إذا أعرض عنك الخلق فاعتمد على التوكل، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت. وإذا وصلت قوافل القضاء فاستقبلها بالتوكل، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا، الحمد لله، هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إذا خشيت بأس الشيطان فلا تلتجئ إلا إلى التوكل، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. وإن شئت أن تنال محبة الله فانزل أولا في منزل التوكل، فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. فإذا تحققت بالتوكل وتحققت بتفويض الأمر لله تعالى فقد تحققت بلا إله إلا الله. من تحقق بالتوكل ومن تحقق بتفويض الأمر لله تعالى هو الذي تحقق بلا إله إلا الله. قال الله تعالى الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أيها الإخوة، هذا معنى ثان من معاني لا إله إلا الله. المعنى الأول كان في الدرس الماضي، الاعتقاد بأن تشريع الله تعالى تشريع كامل، ولا يوجد تشريع كامل إلا تشريع الله تعالى. والمعنى الثاني وهو درس اليوم هو إفراد الله تعالى بالتوكل وتفويض الأمر إليه. نسأل الله عز وجل أن يحققنا بلا إله إلا الله قولا وفعلا، لسانا وقلبا وعقلا وروحا وسلوكا في الحياة، وأن يجعلنا مع لا إله إلا الله في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، شافعنا بها يثبت الإيمان، بها يثبت